سيسلمون من كل ما يقع فيه أهل الشرك، حتى إن الدار التي يدخلونها سميت بدار السلام، سميت بدار السلام نسبة إلى السلام سبحانه وتعالى، ونسبة إلى صفاتها، لأن أصحابها يسلمون من كل الآفات، ويسلمون من كل ما يحدث لأهل الشرك ولأهل المعاصي والعياذ بالله. فقال عن المؤمنين الذين شرح الله صدورهم للإيمان، وقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وبين الله تعالى أن هؤلاء الذين شرح صدورهم وبلغهم أمانيهم وبلغهم دار الفردوس التي سماها دار السلام. حينئذ نتكلم عن الذين حجبوا عن النور وحجبوا عن الإيمان، فأقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. والحديث عن الجن وعن الإنس لأنهم الاثنين في الإنس والجن مكلفون من قبل الله سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلف الله الإنس والجن على السواء، ولذلك سيقول لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ألم يأتيكم رسل منكم، فهم مكلفون وأرسل إليهم الرسل. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فهنا يقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا، جميع الجن وجميع الإنس. ما الذي أدخل الجن في الموضوع؟ هو الحديث في سورة الأنعام عن أهل مكة وعن الذين خرجوا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب المناسبات لذكر الجن والشياطين في هذه الآيات وقول الله تعالى في الآيات السابقة عن الإنس والجن، وجعل سبحانه وتعالى من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفتروا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. معنى ذلك أن هناك مجموعة من الشياطين أغوت هؤلاء المشركين، فكانت هناك علاقة بين الشياطين من الجن وبين الشياطين من الإنس وبين أتباع الفريقين من شياطين الإنس والجن. فقال ربنا تبارك وتعالى هنا ويوم يحشرهم جميعا، تحدثوا عن مآلهم جميعا، عن مآل الكافرين، عن مآل الخارجين على شريعة الرحمن من الصنفين ومن الجنسين من الإنس ومن الجن على السواء. يقول ويوم يحشرهم جميعا، فيوم الحشر هذا سيكون يوما عظيما، يوما شديدا على جميع الذين عاندوا رسل الله عز وجل، وسيكون يوم القيامة يوما صعبا جدا على من؟ على عدو. أصعب شيء على الإنسان إنه يلتقي بعدوه، واليوم الآخر كان عدوا لهؤلاء الكافرين المشركين، لم يكن في ذاكرتهم ولم يكن في مخيلتهم ولم يكن في اعتقادهم ولم يعملوا له حسابا، ولذلك تكون المفاجأة أن يأتي يوم القيامة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، يرد المؤمنون قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فأعداء اليوم الآخر هم الذين سيفصلون بصعوبة اليوم الآخر. ولذلك اليوم الآخر سيكون يوم طويل، يوم هائل، يوم عظيم، كما قال تعالى عن هذا اليوم في سورة المعارج، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يوم شديد جدا. وذلك قال على الكافرين غير يسير، اليوم سيكون عسير، هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير بعكس المؤمنين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم، فإن الله تعالى قال أصحاب الجنة يومئذ خير مقاما وأحسن مقيلا. المقيل كما يقول المفسرون وسيجيء في سورة الفرقان إن شاء الله تعالى، إن المقيل يعني يقيلون القيلولة، يعني اليوم لن يكون طويلا بالنسبة للمؤمنين، وإنما هذا اليوم سيكون شديد على من؟ وذلك يقول الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. بعدها على طول بعد ما قال عن ان هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين احسن مقيلة، قال سبحانه وتعالى انه سيكون عسير على من؟ على الكافرين. فشدته وصعوبته هتكون على الكافرين به، اما المؤمنون به فهو إن كان 50,000 سنة إلا أنه سيمر بالنسبة لهم مرا سريعا هينا لينا، فلن يكون صعبا إلا على من؟ إلا على أعدائه والعياذ بالله. فهنا يقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا، وكلهم سيحشرون. والحشر هذا تكلم عنه القرآن الكريم كثيرا، وكلمة يحشرون أو كلمة الحشر بمعنى الجمع، ولذلك يسمى يوم القيامة بيوم الحشر، ويسمى بيوم يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، فاسم يوم الجمع، فهو يجمع فيه الناس كافة من الإنس والجن على السواء، بل سيجمع غير المكلفين، حتى إن القرآن يقول وما سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، الكل يحشر إلى الله سبحانه وسيجمع، لكن الذين لهم جزاء في الآخرة وعقوبة وجزاء حسن أو خلاف ذلك فهذا للمكلفين فقط من الإنس ومن الجن فقط. فيقول ويوم يحشرهم جميعا، جميعا هذه كلمة توكيد، ما هي طبعا حال جميعا حال، لأنك لو جيت حذفت التنوين بدل ما تقول جميعا هتقول جميعا، مشكلة ولا لا؟ فلو حذفت التنوين حطيت، فلو ضفت أقول جميعهم يبقى جميعهم إيه؟ للتوكيد. وحال ما قالوا إلى التوكيد، ربنا بيؤكد الجملة فيقول ويوم يحشرهم. بالطبع العلماء هنا يقولون إن يوم هذه منصوبة، منصوبة دائما يقول العلماء بفعل محذوف تقديره أذكر، أذكر يوم يحشرهم جميعا. وبعضهم يقول أبدا ده ظرف من اللي جاي بعده بيبينه، لأن في كلمة محذوفة بيدل عليها السياق، يقولوا يوم يحشرهم جميعا إيه؟ يا معشر يا معشر، في محذوف تقديره إيه؟ قلنا أو تقول، الله يقول يا معشر، مش كده ولا لا؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فيقول يقول الله تعالى هذا إمتى؟ يوم يحشرهم. يبقى ممكن يكون العالم في يوم اللي جعلها تبقى منصوبة إما فعل محذوف تقديره أذكر أو فعل اللي هو محذوف تقديره قال، ومعلوم من سياق الحديث هنا ويوم يحشرهم جميعا، جميعهم سيحشرون. اوعى تظن إن في حد سيتخلف يوم القيامة، لذلك يقول في سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وأحدا نكرة في سياق النفس تفيد العموم، مش حد أبدا تظن إن يوم القيامة سيتخلف، لن يتخلف لا ملك ولا مملوك، لا شخص كبير جدا ولا صغير جدا، مش ممكن حد يعتذر نظرا لغربي نظرا لانشغالي، لا، كله سيحضر في هذا اليوم. ولذلك سيكون في هذا اليوم عقاب الخالق وفضيحة المخلوق، نسأل الله الستر في هذا اليوم ان شاء الله تعالى. ويوم يحشرهم جميعا، كل يأتي في هذا اليوم، مش حد يتخلف ابدا. شوف، يبقى معنى كده لما يقول يا معشر الجن، يبقى معنى كده ان الكلام عن الحشر يجمع الجميع، يجمع الانس ويجمع الجن على السواء. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يتكلم الله ويقول يا معشر الجن. تيجي بعض الآيات بتبين ان ربنا بيكلمش هؤلاء الكافرين، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يكلمهم. طب هو بيكلمهم اهو، يقول لك لا، المقصود من نفي الكلام الكلام اللي فيه تشريف، مش كده ولا لا؟ يكلمهم يشرفهم بكلامه، لان الكلام الله لهم تشريف، فالله لا يكلمهم تشريفا، وانما هذا الكلام توبيخ، الكلام ده عقوبة، الكلام ده في إذلال، فهذا الكلام ينافي ما نفاه الله تعالى عن تكليمه لأمثال هؤلاء يوم القيامة. علشان نفهم لما نيجي ربنا يقول مثلا وقفوهم إنهم مسؤولون، يكلم هؤلاء هذا الكلام فيه توبيخ، فيه عقوبة، فيه تعذيب، فيه تعذيب، وحتى التعذيب يكون بالكلام. ذق انك انت العزيز الكريم، مش انت اللي كنت العزيز الكريم في الدنيا، ذق. ويذق من ايه؟ من الغسيل ومن جهنم والعياذ بالله. ويقول يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يكلم الله الجن هنا يا معشر. ما معنى كلمة معشر؟ معشر يعني جماعة. ويقال لكل نحلة او لكل جماعة شبيهة بعضها معشر. قد يكون كلمة معشر جاءت من العشرة، لأنهم بيعاشروا بعضهم بعضا، فيقال هؤلاء معشر الجن، دول معشر الإنس، دول معشر المصريين، معشر كذا. ولكن أحيانا يأتي في القرآن الكريم عن مجموعة ما شافوش بعض يقال عليهم معشر، مش كده ولا لا؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يقول إلا معشر الأنبياء لم ورث، ما تركناه فهو صدقة. مع إن الأنبياء ما هماش مجتمعين في زمان واحد ولا في مكان واحد، ويعاشر بعضهم بعضا، وسموا ايه؟ سموا معشر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمة معشر ليس المقصود العشرة بس، فقد يكون المقصود ايه؟ ممكن يكون ده اصل اشتقاق، لكن تطلق على اي مجموعة او جماعة او طائفة تتفق في ايه؟ صفات معينة. يا معشر الجن، الجن هنا ليس المقصود الجن كلهم، لان لو كان الجن كلهم فاننا نعلم من قطعيات الدين ان هناك في الجن المسلمون والكافرون، ومنهم المثلثون، ومنهم عبدة الاصنام، ومنهم عبدة الاوثان، ومنهم الدهريون، ومنهم من قالوا عن انفسهم وعنا ظننا ان لن يبعث الله احدا، يعني مفيش بعث يوم القيامة، او مفيش بعث للرسل، بينكروا الرسالات، وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق. كده في طرق كتير قوي، زي الطرق اللي عندكم نقشبندية على رفاعية على مش عارف ايه، برضو عند الجن نفس الطرائق اللي عندكم، كنا طرائق كده بقى. وان منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسط غير المقصد، المقصد العادل، لكن القاسط. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، فهم فيهم كل الاصناف اللي موجوده في البشر. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، ليس المقصود ان الجن المخاطبين هنا هم المؤمنون، وانما هم ايه؟ الشياطين، يكونوا صنف معين. يبقى كل مخيم قائد يا معشر الجن اللي بيكلمهم على انهم اصل، يعني الجن لاصلهم، والا فان ابليس كان من الجن ففتقوا عن امر ربي، وابليس واعوان واشياعه هم المخاطبون هنا، ولم يخاطبوا بكونهم شياطين، بل خاطبوا بجنسهم الجن. قال يا معشر الجن، وسموا جنا كما ذكرنا سابقا لاجتنانهم، لانهم ايه؟ لا يرون تحسسكم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لان مادة الجن فيها الخفاء، منها الجنين في بطن الام، ومنها الكلينة، منها الجنة اللي بتخدمان بداخلها، منها المجن اللي في ايد الكند اللي هو الجنة. مش لا فالجن مادة خفية لانهم لا يرون، فلما جن عليه الليل اخفاه وكانه في ظلامه. فقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، هم اللي بيستكثروا من الانس ويجعلهم يتبعوهم ويطيعونهم في الضلال وفي المعاصي اللي هم من الابابسه والشياطين. فقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. هذه المقولة ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى رب الجن، ما قالش رب الشياطين. بعض المفسرين قالوا ان هؤلاء المخاطبون افحموا فلم يردوا، ولكن القرآن الكريم اسلوبه انه في كل موضع يذكر عبرة معينة، ما بيلقش الضوء على كل الايه على كل الحدث، وانما يذكر العبرة. فهنا ذكر اقوال الاتباع ولم يذكر اقوال المتبوعين، مع ان في ايات اخرى في سورة البقرة وغيرها ذكر الله تعالى اقوال المتبوعين كذلك اللي هم الشياطين، انما تكلموا. بل يذكر القران الكريم نفسه يذكر ابليس اللي هو راس الشياطين حينما تكلم، وقال الشيطان كما في سوره ابراهيم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. الشيطان هيتكلم والابارسه هتتكلم، ولكن هذا الكلام سيقال لهم في النهايه اخسئوا فيها ولا تكلموني، خافوا حتى تتكلم. يبقى في كلام لهم ولكن في مواقف وفي اوقات معينه، والقران الكريم يذكر لنا حاله، وانما ناخذ مجموع الحالات من مجموع صور وايات القران الكريم. فقول فقول ابي السعود هنا المفسر اني لم يذكر قول الابالسه حينما قال الله تعالى قد استكثرتم من الانس لانهم افحموا، قول لا دليل عليه، بل بقيه ايات القران الكريم فيها مخالفه لهذا الامر. ولا اقول تعالى الله يكلم هؤلاء الشياطين يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. ما معنى استكثرتم؟ يقال استكثر فلان من الطعام عن كل كتير قوي، استكثر فلان من كذا عن خد كتير، خد نهب. فالله يقول له قد استكثرتم من الانس. ليه هذا الكلام؟ والكلام طبعا بالطبع ما بيسالهمش عشان يجاوبوا، لان السؤال فيه تهكم والسؤال فيه ايه؟ فيه لهم سخريه منهم. ليه؟ لان سوره لو تذكرون سوره الكهف بتقول ايه؟ ربنا تبارك وتعالى بيتكلم عن ابليس الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه ثم يذكر لتعصى العذاب بينه وبينه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يقول الله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني سر العداء ان الله شرف اقصى الانسان وقال للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا. ابليس امتنع واستكبر وكان من الكافرين وابى عن السجود وعاد ادم. يقول الله تعالى هو عداكم وعاد اباكم واصبح يكن لكم العداء واصبح يخترع ويبحث عن كل الاسباب التي تضللكم والتي تدخلكم النار، واقسم وقال لله تعالى لاحتلكن ذريته الا قليلا، وقال كلاما كثيرا ذكره القران الكريم فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يقول الله تعالى كان المفروض عليكم ايها البشر تجعلوا ابليس عدو لكم وتدوروا على كل الطرق التي تغلق الابواب امام ابليس واعوان ابليس، واذا بكم اصبحتم وكانكم لا تعرفون اين الخير واين الشر بالنسبه لكم، مع ان الله قال وهديناه النجدين وطريق الحق واضح وطريق الشر واضح وابليس معروف بالنسبه لكم، وكل الناس عارفين ان الشيطان عدويها، ودايما حتى في كل الملل تجد الناس يلعنوا الشيطان ومع ذلك أتبعوا الشيطان أكثر من أتباع الرحمن، مش كده ولا لا؟ فقال سبحانه في سورة الكهف: أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استبدلتم ولاية الرحمن بولاية الشيطان، وإذا بكم بدلا من أن تتبعوا ربكم استبدلتم باتباع الله وبطاعة الله طاعة إبليس عليه لعنة الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا يقول سبحانه النتيجة ما ظهرت، فظهر انت النتيجة يوم الحشد الأعظم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الرحمن يتكلم، خالق الإنس والجن على السواء، خالق الكل، المعبود بحق وحده لا شريك له. كلم الجن بقولهم يا أستاذ ما هو ليه؟ لأنهم لما بيحشروا قال تعالى: احشروا الذين ظلموا لوحدهم. قال لك لا، وأزواجهم وما كانوا يعبدون. واحد يقول طب أزواجهم ذنبهم إيه؟ أكثر واحد مراته مؤمنة. نقول لا، أزواجهم مش نفاقهم. الأزواج بمعنى إيه؟ اللي عن أشكال، أزواجهم يعني أنواعهم. الأزواج مش المقصود بيها، طبعًا لو زوجته كفرة زيه هتبقى معاه. لكن مش المقصود الأزواج بمعنى الإيه؟ النساء، لا. وأزواج كلمة زوج، ولذلك هيجي يقول في سورة طه إيه؟ وآخر من شكله أزواج. أزواج يعني أصناف كتيرة متشابهة، مش كده ولا إيه؟ ولكن مختلفة. هنا يقول الرحمن سبحانه: حينما يجمع كل دول، هتيجي تبص، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن آدم عليه الصلاة والسلام حينما يقال له: يا آدم ابعث بعث النار، يقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 في النار واحد في الجنة. هذا مقام تشريب من أوله الولدان. حينئذ تشريب الولدان، الصحابة أنفسهم ساعة أن سمعوا هذا الكلام أصيبوا برعب وفزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولوا على أنفسكم. ثم تكلم عن يأجوج ومأجوج على أنهما قبيلتان ما كانتا في شيء إلا كفرتان، فلا يكفرون على يأجوج ومأجوج. أصل عشان يكون 1000 من كل 1999 في النار واحد في الجنة، نسبة كبيرة جدا بالنسبة لأبناء آدم عليه السلام كله. فبالطبع يتكلم الرحمن سبحانه حينما يرى أن الإنس قد أصبحوا قطيعا وراء إبليس وأعوان إبليس، قطيع يسيرون كالقطيع خلف الراعي. يحشر هؤلاء مع أولئك، فيقول الرحمن: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ايه الكل ده كله؟ كل كله راح فين؟ خدتوهم كل دول ازاي؟ يعني كل الاعباد دي كلها خدتوها وقدرتوا تمضغوها؟ طبعا كل ده بعلم الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ولكن شوف التبكيت والتعذيب حتى بالكلام: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فلم يتكلم الجن هنا في هذا السياق، وتكلم الأتباع فماذا قالوا؟ وقال أولياؤهم من الإنس، بدأ الإنس هم الأتباع بيكانوا، قال أولياؤهم أحباؤهم أتباعهم الذين نصروهم ونصروا إبليس وكانوا من جند إبليس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. وجب الاسلوب شوف شيء من الاستعطاف، عايزين يستضحكوا. ربنا استمتع بعضنا ببعض، احنا استمتعنا بالجن والجن استمتع بينا. اين هو الاستمتاع؟ ايه هو الاستمتاع؟ الاستمتاع ان الانسان يتمتع بالشيء. طب الجن يتمتع بالانس ازاي والانس يتمتع بالجن ازاي؟ يقول لك: هو قل ان الشيطان يامر فيطاع. في بعض هذا متعة للإنسان، متعة السلطة، متعة إن يكون هذا الشيطان مطاع. طبعا هذه في حد ذاتها لذة يدفع فيها كثير من الناس دم قلبهم عشان يوصلونها، إن أكون مطاع في قومي واللي أقول عليه يتنفس وكل الناس تجيبها أتباعي. هذا أمر يجعل المتبوع في لذة وشهوة عظيمة، شهوة الملك، شهوة التسلط، شهوة الأمر والنهي. هذا كان لإبليس ولا أعوان إبليس من الشياطين، وكذلك ولي أعوان إبليس من شياطين الإنس. فأنت دائما تجد كل مدفوع وتابع لغيره، السلسلة ما بتنتجيش، ده مدفوع بالنسبة لدول، لكن هو تابع ذليل بالنسبة لغيره، حتى ينتهي الأمر إلى من؟ إلى إبليس اللعين عليه لعنة الله. فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتعوا بالأمر والنهي وكانوا عظماء. يدخل الإنسان في مكان معين والدستور يا سيادي، دستور يجعل الجن سيد له خلاص، الجن يفرح. حتى من القرآن الكريم في تفسير قول الله تعالى في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رعقة. جنين الرجل الجاهلي ينزل بوادي من الوديان يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شبهائي، فيضطر الجن ويفرح الجان بهذا، إن الإنس بيقول عنه أعوذ بعظيم هذا الوادي يستعيذ به يتنفس، ويفرح الجن قوي إن هو أصبح إيه؟ سيد، سيد على قومه وسيد على مين؟ على الإنس كذلك. شوفه طبعا من البشر يجي الواحد ويقول كلمة بنسمعها كتير على ألسنة كثير من العجائب وغيره، يقول لك دستور يا سياد، الأسياد دول اللي هم سموهم الأسياد، سموا العفاريت الأسياد، أسيادنا. إذا أنتم رضيتم لأنفسكم بالذلة ورضيتم لأنفسكم بالتبعية، مش كده ولا لا؟ وإنما السيد هو الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى على أسئلة هؤلاء الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يبقى استمتاع الجن الصعب، وإنهم أصبحوا مزودين وأصبح لهم السيادة. طيب الآخرون كيف استمتعوا بالمعاصي؟ لأن الجن كان يتفنن في التزيين، يزين الباطل ويزين المتعة ويزين الشهوة ويزين كذا وكذا. فالإنسان بطبعه مجبول على انتهاك الغرائز، غريزته عايز يشبع الغريزة، فالشيطان بيزينها له، الشيطان يحللها له، يحلله الأكل الحرام، يحلله المرأة بالحرام، يحلله السرقة، يحلله الرشوة، يحلله كذا. كل الأمور دي لما حللها له الشيطان وزينها له، فكانت بالنسبة له متعة فاستمتع في الدنيا، فكانت المتعة متبادلة من الاثنين، متعة للتابع ومتعة للمتبوع. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وهنا أعترف الإنس لإنس أنهم تابعون لأمر الله ولمكيئة الله ولقدر الله تعالى، فيقولون بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. من الذي أجل لكم أجل أنت يا ربنا؟ مسلمين، مسلمين، ما كانوش بيسلموا في الدنيا لله أبدا، مش تسليم لله. وكانت أصواتهم تعلو حناجرهم حتى تصل إلى عنان السماء، كفرا وعربدة وفسوقا وعصيانا. إذا بهم هنا يوم القيامة يتكلمون بأسلوب الإنسان المسلم المتقي، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وذلك القرآن الكريم يتكلم ويقول عنهم إيه؟ بل هم اليوم مستسلمون. كانوا في الدنيا افعل، لا انا صوت من دماغي، انا ابدا اناقش، لا مش مقتنع، اقنعني. قال الله في القران ولو، لا انا راجل عندي عقل مع الشيطان ما بيقولش الكلام ده، افعل كذا حاضر، لكن مع الرحمن يبدا يناقش، يبدا راجل صاحب عقل وصاحب منطق ويناقشك ويدرسك ويجدلك بدال لا منتهى. ومع ذلك افعل تطبيش الخمره ليه؟ يبدا يتبدل، لكن مع الشيطان ما يتبدلش. كل الفلسفه اللي كانت في الدنيا يجوا في يوم القيامه ايه؟ بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. مع ان الاسلام هو الاستسلام لله، وامرنا لنسلم لرب العالمين. طب ما انت هتسلم هتسلم، وهتستسلم هتستسلم، ما كنتش تستسلم في الدنيا، لا. فايه يوم القيامه؟ بل هم اليوم مستسلمون وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. ايه الاجل اللي ربنا اجله لهم؟ قال العلماء يفسر هذا سورة الأنعام نفسها حينما يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعدها يقول ايه؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. أجلكم الأدنى والأجل الأعظم، الأجل الأدنى ده سعدي وسعدك، سعد وعد الموت لي وليك. ده الأجل الأول. الأجل الثاني أجل البشرية كلها. أجل البشرية كلها. فيقول هؤلاء المشركون وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. طيب يعني خلاص المعاصي انتهت مش هنعملها تاني. يعني خلاص احنا بطلنا نعمل المعاصي ده دي لغايه ما قبضت روحنا. ساعة ما تم القبض علينا وأخذت روحنا من وقتها يا رب ما بنسألش الشياطين. ما مش عجابة. احنا قاعدين في القبور كافيين خير ما شرنا. بنعمل ذنوب ولا بنعمل حاجة ولا بنتبع الشياطين. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني الذنوب انتهت. لكن العقوبة ما انتهتش. العقوبة لسه ما هتبدأ بقى العقوبة مش كده ولا ايه؟ هما بيقولوا هذا الكلام مقصود استعطاف واسترحام وكأنهم مسلمين لأمر الله ويفوضون الأمر كاملا لله سبحانه وتعالى. ألا كان ذلك قبل بلوغ منيئتكم ووصولكم إلى الدار الآخرة؟ وبلغنا أجلنا الذي أجلت كمال التوحيد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال أولياء من الإنس ربنا كلم برب الهرش يا الله يا ربنا يا من ربيتنا خلقتنا ورزقتنا. وطبعا اسم الرب اللي في الرحمة في التربية مش كده ولا ايه؟ توحيد الربوبية. ربنا في في في تحنن في استرحام في الصدق مش كده ولا تحنن ربنا. وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فتكلم الرحمن سبحانه ما جدش مجال العطف ولا مجال الرحمة. إن هؤلاء لا رحمة معهم. فيقول الله سبحانه لأن قال ورحمتي قال كده في الدنيا وبين في القرآن وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. إذا معنى ذلك إن هذه الرحمة تكتب لمن يستحقها بشرطها. فقال سبحانه النار مثواكم يصدر الحكم من قبل الله سبحانه وتعالى. قال النار مثواكم خالدين فيها مثوى والنار مثوى لهم. المثوى الإقامة مكان الإقامة هو النار. المثوى الإقامة مثواكم يعني مكان إقامتكم الدائم في جهنم والعياذ. مثواكم النار وكلمة النار اسم لدار الإقامة في جهنم والعياذ بالله. مثواكم النار غالبين فيها. في الخلود بتجي بعض الآيات الأخرى تبين أنه أبدي على التأبيد إنه أبدي خالدين فيها إيه؟ أبدا. هذه الآية قالت أو قال الله فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء أورط عند بعض العلماء وعند بعض المفسرين إشكال. هذا الإشكال لن نتوسع في الإجابة عليه اليوم لأن موضعه اللطيف به في صورة قد إن شاء الله تعالى. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما عرفت في اهل الجنه وفي اهل النار. فقضيه الاستثناء ده جعل المفسرين ينقشوا الامر لان عندنا ثلاث ايات في القران اوهمت عند بعض المفسرين ان النار ستبنى او ان هؤلاء المشركين في يوم من الايام سيخرجون من النار. هذا الوعد جاء من ثلاثة نصوص في القرآن الكريم. النص الأول سورة الأنعام هنا النص الأول هنا في الآية 129 من سورة الأنعام. النص الثاني أي سورة هود. النص الثالث قوله تعالى في سورة النبأ لابسين فيها أحقابا. فقالوا الأحقاب متلاهية مش كده ولا لا؟ أحقابا دي متلاهية جمع حق والحق معروف وإن اختلف العلماء فيها لكن أحقابة يبقى معنى ذلك إنها إيه؟ متناهية ما قالش إلى ما لا نهاية ما ذكرش الخلود. بالطبع آية النبأ من السهل أن يجاب عنها لأن الله تعالى قال لابسين فيها إيه؟ يعملوا إيه؟ لا يذوقون فيها بردا ولا إلا حليبا وغساقا. يبقى اللبس أحقابا في نوع معين من العذاب اللي هو ايه؟ الحميم الغزال. لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا لمدة الاحقاب. لكن ما قالش انه هذا في جهنم، وانما يعني مش جهنم هيبقوا فيها احقابا وخلاص، لا، وانما بين بعدها ان هذا سيكون نوع من انواع العذاب كما قال في سورة صاد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن نفسه لما قال سبحان هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج. الحميم والغساق ده والعياذ بالله لمده احقاب اللي هو سوره النبأ، لكن بعد كده واخر من شكله ازواج ده بقى بقيه بالايه؟ بالخلود وابد الابدين وضعف الدائري. اما بالنسبه لايه الانعام هنا وايه هود، فان كثيرا من العلماء ارادوا ان تطبق هذه الآيات على الآية التي تكلمت على التحديث فئة ألف خالدين فيها إيه؟ أبدا. وقال الله تعالى ما عندنا قطعيات في الشريعة، ودايما إن إحنا لما بيكون عندنا موهم للتعارض بين النصوص بنأخذ في جمع بين النصوص بالقواعد معلومة عند أهل التفسير وأهل أصول الكلام، مش كده ولا لا؟ يعني عندنا آيات بتقول عن العذاب إنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها للذوق والعذاب. كلما ايه؟ يعني لو جيت بعد مليون سنه هتلاقي برضه كلما. كلما خبت زدناهم سعيرا. مش كده؟ كلما خبت زدناهم سعيرا. فكلما دي إيه؟ هتنطبق على ايه؟ على اي لحظه من اللحظات ولو بعد اي عمر من الاعمار. هتيجي تلاقي كلما خبت زدناهم ايه؟ سعيرا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ان يذوقوا العذاب. كذلك يقول الله تعالى عن اهل النار انهم وما هم منها بمخرجين، سيخرجوا من النار، مش كده؟ وقال سبحانه وتعالى ايضا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يضطربون فيها. يبقى هذه الامور بتدلل على عدم الخروج وعلى عدم خضوع النار، مش كده؟ كذلك يبين ربنا تبارك وتعالى انه ينادون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماجسون. وعند الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذبح الموت بين الجنه والنار على الصراط ويقول يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت، مات الموت الامل نفسه انقطع بالنسبه لهم. فكل هذه الدلائل وغيرها كثير يبين ان اهل النار ليسوا بمخرجين منها. بالطبع قد يقول بعض الناس وليسوا بالطبع من المؤمنين لان المؤمن لا يعترض على امر الله تعالى، ولكن بعض الناس يقول لك طب ما هو عاش الكافر ده 60 سنه 70 سنه 100 سنه في شرك وكفر وعبده يعاقب قدها ما يعاقبش ابد الابدين وظهر الكافرين. هذا في حد ذاته المناقشه في هذا الامر. ان كان يسال الانسان عن الحكمه فاننا نتكلم عن الحكمه، اما ان كان السؤال سؤال افراد فهذا سؤال كفر وعدول بالله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ولذلك يبين العلماء ان ربنا تبارك وتعالى لما جعل الانسان منا يعيش مده معينه عمر، العمر ده العمر اللي انت بتعيشه ده واسمه العمر ده 20 ده 30 ده 50 ده 100 ده كذا، السن اللي انت بتعيشه ده ممثل لحياتك لو عشت خالد مخلد في الدنيا. ما معنى هذا؟ معناه ان ربنا تبارك وتعالى يعيشك على الارض الحياه اللي بان فيها يبان فيها عنصرك ويبان فيها حقيقتك، بحيث لو واحد ربنا سبحانه وتعالى كتب انه عيش 20 سنه ومات عن 20 سنه من اهل الجنه ولا من اهل النار؟ نقول من اهل الجنه. هذا الانسان دي عينه اخذت من شريحه معينه، يعني بنمثل الامر عشان يبقى شريحه او عينه عشوائيه من حياته. هذا الانسان اللي مات عنده 20 سنه من اهل الجنه لو عاش مليون سنه كان هيبقى النتيجه ايه؟ من اهل الجنه. اللي جاب منه من اهل النار لو عاش ال 20 سنه دول 20 مليون سنه هتكون النتيجه لو جيت مثلا تديله في حياته دي مثلا صفر بالمية. لو جيت عايشه مليار، لو عاش مليار هتديه في الاخر صفر للمليار. واخد بالك ولا لا؟ هي هي. ولذلك ده 20 ده 30 ليه ده 50 ليه؟ لانه لو عاش اكثر من كده جديد خد بالك حياتك دي قدر الله تعالى ان يظهر فيها هذه الفتره، يظهر فيها ايه؟ يظهر فيها نتيجه عملك. ظهر نتيجه العمل في موت ما تستمرش. تستمر ليه؟ سيب مكانك لغيرك، لان الحياه في خلائق الارض. فانسان تاني لا ما ينفعش غير انه يعيش 70 سنه عشان تظهر النتيجه كام. ولله علمه وحكمته سبحانه، وانما وضع العمر من اجل هذا. ولذلك يقول الله تعالى في سوره المنافقين عن هؤلاء اينما يقول الشخص من ربنا اخرنا الى اجل مسمى الى اجل قريب مشرك. المنافقين سوره المنافقين اخرني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يقول بعدها والله خبير بما تعملون. ولذلك يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون. حقيقته كده، طبيعته كده، ده اسلوب حياته. وذلك يقول اخرني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. يقول ولن يؤخر، لانه لو اخره مش هيعمل كده. يعني لو اخرك مش هتعمل كده. ليه؟ لان الله خبير بيك. وكتير بيشوفها تجد الانسان يبقى عايش حياته طول العرض وفجاه يجي له مرض شديد او يعمل عمليه يقول بس هبدا بقى لو قمت من المرض ده من العمليه دي هصلح بقى مع ربنا واصلح مع ديني وهعمل واسوي. وبعد ما يرجع الانسان ده ممكن يكشف عنه الله تعالى العذاب او المرض اذا بي يعود اسوء مما كان. وشفناها كتير قوي. يبقى الانسان خلاص يحضروا له الكفن يقول بس انا شفت الجد عينيا الا لما ارجع تاني يرجع اشد مما كان يحضر. وعلى ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى هنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. انسان بهذه المثابه مش القصه بقى عايش 20 سنه مجرم يتسجل 20 سنه، لا ده هو طبيعته لا يصلح لها الا جهنم والعياذ بالله. فمن هنا كانت حكمه ربنا تبارك وتعالى حكمته. ولذلك يقول ان ربك حكيم عليم. وانت من الممكن ان يكون عندك حكمه، من الممكن ان يكون عندك حكمه، ولكن حكمتك على قدك. الامر الثاني علمك على قدك. وزيك بعض الناس عندهم حكمه وبيتصرفوا يقول يا ريتني كنت عملت كذا. ده الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اوتي الحكمه وفصل الخطاب يقول لو استقبلت من امري ما استقبلت لابحث كذا. لانه ما عندوش العلم كله. العلم كله عند مين؟ عند الله فقط. هذا الكلام في القول بقضاء الماضي، ثم بعد ذلك هو عاد في اخر الكلام ولم يصحح هذا القول. ولكننا وجدنا الامام الصنعاني قد الف رساله اسمها رفع الاسطار لابطال ادله القائلين بفناء النار في الرد على الشيخين ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله تعالى. بالطبع نحن نقول انهم الاثنين ما قالوش هذا الكلام، ولو قالوه ليس هناك احد معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عاوزين عشان نمسك قول الى قائل نكون متحققين منه جيدا. قد ناتي على هذه المساله باذن الله تعالى بتوسع في سوره هود. ولكن هذه تذكره لان بعض الاخوه سالوا كثير فيما ينسب الى الشيخين في هذه المساله. رساله رفع الاثقال لامام الامير الصنعاني وحققها الشيخ الالباني رحمه الله على الجميع وفيها علم كم. ولكن هذا الكلام ان نصب لابن تيميه وابن القيم فهذا الامر في النفس منه ايه؟ شيء. لانه لم يرد لابن القيم ناقش المساله متجرد وفي النهايه لم يصحح هذا القول. فكيف ننشر اليه هذه الاقوال؟ بالطبع لازم الانسان يكون وقاف في هذا الامر عند حدود ربه تبارك وتعالى حتى لا نظلم احدا من العلماء. الا ما شاء الله. الامام الطبري شيخ المفسرين قال ان الاستثناء ده الا ما شاء الله يقع على كلمه من. فقال ما بمعنى من؟ وهذا موجود في القرآن الكريم، لأن الله يقول في القرآن تنكحوا ما طاب لكم من النساء. المقصود بنا ايه؟ من طاب لكم من النساء، يبقى ما معنى من؟ فقول الله تعالى إلا ما شاء، بمعنى إلا من شاء، وهذا أسلوب عربي والقرآن استخدمه قبل كده، لقلنا إلا من شاء الله، وهم الذين خرجوا بالشفاعة من أصحاب الكبائر وليسوا من الايه؟ من المشركين، لأن الله ليس كل من يدخلها لا يخرج منها، وإنما الذين يدخلونها ولا يخرجون منها من؟ المشركون وحدهم فقط. هذا الكلام إن جاد في سورة الأنعام فربما كان عليه الاعتراضات في سورة هود، ولذلك نؤجل الكلام برمته حينما نصل إلى الصورة الكريمة إن شاء الله. بعض المفسرين قال إني إلا ما شاء الله، لأن الإنسان مش اللي يدخل النار مش من ساعة ما يموت يدخل جهنم على طول، ما هو قاعد في القبر، والقبر بيعرض عليه مقعده من الجنة والله، فما دخلش النار، وفي عرفات القيامة وفي الحساب وفي وفي، ففترة كبيرة لغاية ما يخش النار، فالاستثناء ممكن يكون بقى على هذه ايه؟ هذه الفترة، فهذا الإنسان ما دخلش النار من ساعة ما ايه؟ لمات. ولذلك يقول تعالى عن فرعون وعن آل فرعون ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضوا، لكن ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى مرحلة الصلاة انتهت بعد الجدد في جهنم والعياذ بالله في الآخرة، لكن في القبر ما دخلش النار، يعرضون فقط، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويأله عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد يقول بعض المفسرين قولا أيضا متفقا مع العقيدة، قول طيب جدا، اللي هو إن دايما الإنسان ربنا بيعلمنا إن المشيئة حكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى واعدا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لتدخلن المسجد الحرام، الله يقول إن شاء الله، ودال فبيعلمك إن مشيئة الله فوق كل شيء، فيقول خالدين فيها إلا ما شاء الله، شاء الله خلوده، شاء الله أبديتهم في النار، لكن دايما يعلق المؤمن الموحد بإن مشيئة الله تعالى مطلقة لا تقيدها قيود ولا تقف دونها سدود. هنا يقول تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. المشيئة دي اوعى تفتكر ان مشيئة ربك مطلقة، وهو يفعل سبحانه وتعالى ما ليس فيه حكمة، لا، اعلم ان المشيئة المطلقة دي صاحبها حكيم عليم، علمه ليس متناهي سبحانه، وحكمته في كل امر يشاء، لا يشاء شيئا الا ليه؟ لحكمة عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ثم يقول سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كذلك دي قلنا ان التركيز ده دايما ان احنا ايه؟ نحاول ان احنا نفهمه. وكذلك يعني زي اللي فات ده نولي بعض الظلم، الجن والانس كان في منهم بعض ولاية مش كده ولا لا؟ وقال اولياؤهم من الانس، كما ان في الجن والشياطين من اتخذوا من الانس اولياء وبقى في تابع ومتبوع. وكذلك سنة الله عز وجل نولي بعض الظالمين بعضا، الظالمين ربنا يجعل كل اولياء لدول، سنة الله بيكون كده، الامور متركبة على اسباب كل شيء له سبب وله ايه؟ مسبب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كلمة نولي دي يعرف بعض العلماء وكلمة ولي الشيء يقول لك فلان ولي فلان، يعني جدع مين ولي أخو، وممكن يقول فلان ولي امرا معينا، اصبح فرق مين يقوم به، فلان تولى ادلال ولاية معينة، ولذلك يقول لك ايه؟ لو جيت قل اني فلان تولى هذا الامر ولاية يعني حكم، يبقى منه الوالي، اسم الفاعل منه ايه؟ ولي، والمصدر هيكون ايه؟ ولاية بالكسر. لكن هنتكلم عن الولاية بتاعت المنطقة والمعطى والحب الولاية ما تبقاش ما بقى ولاية، لا ولاية بفتح الواو مش كده، والفاعل منها ايه؟ ولي. ولي ما يقالش والي، الولي ده اللي هو ايه؟ صاحب الولاية، وزير، محافظ، ده والي يلي امر معين، لكن الولاء في النصرة وفي الحب الامور المعنوية والقرابة يقول لك الولي. ولذلك لا تنكح المرأة الا بولي، ولي الله، ولي الشيطان، الله ولي الذين امنوا، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. مش لا هنا يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذه آية المقصود بها ان الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، زي ما المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فان المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى شبولي يقول عن المؤمنين انهم يجب انهم يصبحوا اولياء بعضهم لبعض المؤمنين، ثم يقول عن الكافرين ايه؟ يقول والكافرون ويقول عنهم بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فالكفار بعضهم اولياء لبعض، المشركين بعضهم اولياء لبعض، لان كل مجموعة بتجد فيها فكرة معينة، هدف معين لهم، ده الشيء اتفقوا عليه، تجد هؤلاء يناصبوا بعضهم بعضا مش كده ولا لا، ويوالوا بعضهم بعضا وينصروا بعضهم بعضا. ربنا يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، الظالمين بقوا مع بعض في الدنيا بما كانوا يكسبون. واحد يقول طيب وربنا يجعل الظالم دوت يولي الظالم زيه ويحببهم طاعة ويجعلوا يتناصروا مع بعض، هل ظلمهم؟ قال لك لا، بما كانوا ايه؟ بكسبهم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، كسبوا الظلم فعوقبوا مش كده وهكذا. يبقى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي في بيت الناس، كمان مثلوه في الظلمات هو اللي عكس الظلام ورفض النور فاصبح في ظلمات بعضها فوق بعض. نفس الكلام وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من الممكن ان نقول ان وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مفهوم ثاني، معنى جديد. ايه المعنى الجديد ده؟ ان هؤلاء الظالمين، خد بالك ان هؤلاء الظالمين يسلط الله على كل ظالم ظالما غيره. نولي بعض الظالمين، وذلك يقول لك بعض السلف اذا رايت ظالما ينتقم من ظالم فهنا موطن العبره، فهنا موطن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى الظالم دايما تلاقي كل ظالم من شر ظالم يديله اسمه وهكذا، والظالمون بعضهم اولياء بعض، والكافرون والمنافقون بعضهم من بعض وهكذا وكثير. هذه قاعده، قاعده اجتماعيه وقاعده كونيه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نجد احنا من الظالمين هؤلاء الظالمون ماذا يفعلون؟ يتفقون دائما في كل عصر وفي كل على المسلمين. من الممكن ان يكونوا الظالمين دول من طوائف شتى ومن الشتى وعمرهم ما يكسبوا، لكن يكسبوا على مين؟ على اهل الحق. خلي بالك وده دليل على انك على حق، انك تجد الشيوعيين يكتبوا خطوا اليوم في ايد الصليبيين، في ايد اليهود، في ايد كذا، ضد مين؟ ضد المسلمين. دليل على ان الطائفه الوحيده اللي الكل بيستمع عليها. بالطبع لا ينصركم الله لانكم لا تنصرون ربكم، وربنا لا ينصر الا من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم يعلم الله فيكم خيرا، ان مكنكم ستكونون نموذجا يقدم الخير للناس، فان علم الله فيكم هذا ساندكم ونصركم ووالاكم سبحانه وتعالى. لكن حينما يكون اهل الحق غير اهل لتولي امر الناس حينئذ يمتحنون ويبتلوا، كما ارسل ربنا تبارك وتعالى الجراد والقمل والضفادع والدمع على فرعون ان يرسل هذه الأوبئة على فرعون غضا فيها، وإنما بغضا في من؟ في فرعون. فإذا رأيتم الجراد والقمل والصفاجع والسمن على الأمة الإسلامية في زمان الناس اليوم، فاعلموا أنه ليس حبا في هؤلاء، وإنما عقوبة فينا لأننا لسنا أهلا للتمكن في أرض الله اليوم. ولا يقول تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم يقول تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قدام يا معشر الجن والإنس يخاطبهم الله تعالى يوم القيامة. بينا ان الخطاب دوت قد يكون في وقت وفي وقت اخر. ايه يعني ربنا تعالى هنا يخاطب الجن والإنس؟ هؤلاء الاشرار ولا الخيرين؟ الاشرار. لان الآية هتبين ان كلما جاء فوز في النار، فوز يدخل في النار، يسأله الملائكة ألم يأتكم نذير؟ مش كده ولا لا؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. مش كده؟ كذا قالوا ايه؟ بلى. يبقى معنى ذلك انهم يسألوا وهنا شوفوا بلى. يبقى معنى كده لما يقول الله سبحانه وتعالى هنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الخطاب للاثنين مع بعض. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ طبعا أنت لما يجي حط الاعتبار ده في ذهنك على طول، عشان دي من أدوات التفسير. لما يجي يقول لك ألم يأتكم بفعل المضارع، لو دخل عليه لم بيعمل ايه؟ لم يأتكم، لم يأتكم ده للنفي، لم يأتكم ده نفي. النفي لو تطلق على الفعل المضارع بلم بيديك معنى الايه؟ الماضي. لكن لو دخلت عليه لم يبقى قلبه للايه؟ للمستقبل. يعني انا مثلا لم اكل ما كلتش، مش كده؟ لكن لو قلت لن اكل يبقى مش هاكل مستقبلا. فلم تتكلم عن ايه؟ عن الماضي. لن تجعل الفعل المضارع ايه؟ تتكلم عن المستقبل. يبقى لما يجي بقى هنا ويدخل عليها اداة الاستفهام، يقول العلماء ان الاستفهام فيها تفسيرين او قولين قريبين من بعض. يقول لك ان الم ياتيكم رسل. يقولوا ان المعنى ده ان الاستفهام ده للتقرير. يعني ايه للتقرير؟ يعني اللي بيستفهم مش عايز ياخد منك معلومه، ده عايز تقول له ايوه حصل كده او ما حصلش. يبقى للتقرير. زي ما اقول لك مش انا عملت معاك وعملت وسويت يعني واديتك ونعم، واخد بالك؟ مش بسالك عشان تجاوبني. فالمستفهم او المستوضع ما بياخدش منك معلومه، ده عايز يقررك على حاجة عشان يلزمك بشيء بعدها، واخد بالك ولا لا؟ ده اسمه استفهام. ايه غرض البلاغ؟ التقرير. او يقول لك ان لم دي لما دخلت بالاداه الاستفهام قلبت المضارع للماضي وقلبت النفس للاثبات. واحد يقول طب ماشي، لما دخلت على ياتي خلتها للماضي، ده مثال يمين بيه. طب والاستفهام؟ الاستفهام ده خلى المن في مثبت ازاي؟ يقول له موضحها. وخلي بالك لازم تاخد بالك منها كويس. لما دخلت على ياتي جعلتها للماضي، ده مثال يمين بيه. طب الاستفهام؟ قال لك اصل الاستفهام دي الم ياتيكم، دي فيها ظل الانكار، وما دام فيها ظل الانكار يبقى تطلق منفي على منفي، ونفي النفي ايه؟ اثبات. يبقى لما اقول له الم نشرح لك صدرك، كانه بقول له ايه؟ شرحنا لك صدرك. الم ياتيكم رسل اتتكم رسلي؟ واضح الكلام؟ عرفت التاكيد؟ معلش احنا بنطول عشان بس الامور دي تستقر. دي من ادوات الايه؟ التفسير اللي بندرسها في علوم القران. الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ رسل منكم. طب هنا بقى اشكال، هل الجن في رسل منهم ولا لا؟ لا كده على طول. ما ربنا يقول الم ياتيكم رسل منكم قال بعض المفسرين نعم الجن فيهم رسل والانس فيهم ايه رسل. والبعض قال لا يكتفى برسل مين الانس. الايات القرآنية تخدم القائلين بايه بان الانس هم الرسل. لان ربنا اما يقول في القرآن عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين ويبين ان نوح عليه السلام الله يقول ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده مش كده. واتكلم عن اسماء الانبياء ما ذكرش بيهم انبياء مين الجن. ويقول عن ابراهيم وجعلنا في ذريته الايه الكتاب والنبوة. يبقى من عصر نوح ومن عصر ابراهيم ما ارسلش رسول للجن والا كانت ثابتة. يبقى هل معقولة كان قبل نوح رسل للجن؟ يبقى احنا الآيات بعد كده وما ارسلنا من قبلك الا رجالا مش كده؟ بعد كده انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وهذا شأن مين؟ الانس مش الجن. ثم ذهب الجن الى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لما يقولوا في سورة الاحقاف انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى الطريق المستقيم يهدي من المؤمنين بمين بموسى. طبعا عيسى لا ليه من بعض الناس قالت يمكن يكونوا ما قالوش بعيسى كانوا يهود والبعض قالوا لا دول ما كانوش كده ولا حاجة بس موسى هو الاصل لان المسيح تبع لموسى المسيح. ولذلك عندنا في القرآن يقول على لسان المسيح ايه يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة. والانجيل ما فيهوش شريعة الانجيل بشارة كلمة الانجيل لكن الشريعة ايه ولذلك ورقت منوفا لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح له مع السيدة خديجة قال له ايه ان هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى. ليه ما قالش عيسى مع ان ورقة كان نصراني لان موسى الرسول الاساسي وعيسى جاء تابعا له في دليل ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن مش كده ولا ما جاش بشريعة كاملة جاء بأمور محددة أحل لكم بعض يرفع بعض الأخبار والأخلاق. لكن هو في كتبهم هم أنفسهم يقول ما جئت لأنقض الناموس ولكن إنما جئت إيه لأتمم. يبقى ما جاش ليهدم لذلك موسى وإنما ولذلك عندهم إلى الآن هل كتابهم ينفصل عن أخبار العهد القديم؟ أبدا. الكتاب عندهم ما يسمونه بالمقدس لابد يكون أخبار إيه موسى معكم مش كده واطفال النبيين الذين جاءوا من بعد موسى. لابد لان انجيل المسيح عليه السلام ما كان الا ومبشرا برسول ياتي من بعده وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكنه كان مصدق. فالجن قالوا مصدقا لما قالوا ايه الجن قالوا كتابا انزل من بعد موسى لان محمد شبيه بموسى لان محمد صاحب شريعه وموسى صاحب شريعة. اما المسيح فلم يكن صاحب شريعة. هذا ليس تقليلا من شأن المسيح فهو رسول عظيم من رسل الله قل العظم صلوات الله عليه وسلامهم سلام عليهم اجمعين. فكذلك ورقة ابن نوفل النصراني قال هذا الكلام قال الذي كان يجيء لموسى مش لا ما قالش للمسيح عليه السلام. هنا يقول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. يبقى الرسل منكم واحد يقول طب الرسل منكم ليه هناك ما هو دايما ممكن يتكلم بأسلوب التخليد ولما يقول على سبيل المثال خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض إيه خلق سبع سماوات إيه طباقا وجعل القمر فيهن نورا. هو القمر في أنهي سنة من السماوات مش كده سماء الدنيا قال وجعل القمر ايه فيهن نورا. هذا ربما كان احسن الاستدلال من قول المفسرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى ايه يخرج منهما ايه اللؤلؤ والمرجان مع ان اللؤلؤ والمرجان بيخرجوا من ايه من البحر لا بيخرجش من النهر. ولكن بعض المعاصرين قال لا ده اعجاز من اعجاز القرآن الكريم لان اللؤلؤ ثبت انه يخرج من ايه من بعض انهار الهند. فهذه تعتبر من ايه من لمحات القرآن الكريم الاعجازية ان اللؤلؤ قد يخرج من ايه منهما اللؤلؤ والمرجان من البحر ومن الماء الايه العذب كذلك. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي رسل منكم أمنكم منكم يعني من الإنس ولكن من المجموعين الاثنين أم منكم مش كده ولا لا؟ وده ممكن يخاطب البشر الرجال والنساء يقول لهم ألم أرسل لكم رسلا منكم ويقولوا منكم في إيه؟ من الرجال مش من النساء. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي. طبعا الرسول بيجي يقص على البشر وعلى الجن آيات الله تعالى في العقيدة في الحلال في الحرام في الأمثال في العبر ببين لهم ويحكي لهم كل ما أمره الله تبارك وتعالى. يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ينذرون الإنذار هو الإعلام ولكن بتهديد الإنذار إعلام بتهديد. فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار. الإنذار إعلام مقيد اللي هو إيه؟ إعلام بتهديد. ينذرونكم ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم نذير. ودايما ليه يقول نذير مقالش مش بشير؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير ولا نذير بس؟ نذير وبشير. لكن هو قال في الآية دي ينذرونكم مقالش يبشرونك. زي ما قالوا برضو الجن لما راح قالوا إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مبشرين منذرين. يقول في منذرين يا أيها المدثر قم فأنت ما أنتش بشر. التبشير ده يجي بعد كده يعني ما تجيش أنت على مجموعة من الناس عاكفة على الأصنام وعلى الموبقات وعلى الحرام وتقول أنا بشير لكم بين يدي الله. لا أنا نذير لكم مش كده وسمى نفسه رضا خالد النذير العريان. نذير في الأول فمن أطاع يبشره بالجنة. لكن أهل الأرض لم يكونوا ليسوا أهلا للبشارة فكيف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. بعد من أطاعك يقدر تبشره بعد كده. فقد ينذرونكم لقاء يومكم. ما قالش ينذرونكم يومكم لا ينذر لكم لقاء يومكم. لكلمة لقاء هتلقوا هذا اليوم في أهوال في أوزان في مصائب. فالكلام مش عن اليوم كيوم قطعة من الزمان مش كده. ذاك يقول لوط هذا يوم عصيب. اليوم كيوم لا يوصف بشيء لكن الأهوال اللي في اليوم ده هي اللي بتوصف مش كده ولا لا. فقال ينذر لكم لقاء يومكم هذا. فقالوا هم بقى يردوا قالوا شهدنا على انفسنا. شهدنا على مين اللي شهدوا على انفسهم؟ هؤلاء الجن والإن قالوا شهدنا الاثنين يتكلم شهدنا على انفسنا وغرقهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم. اذا شهدنا على ايه؟ على انفسهم. لماذا؟ لاننا تكفنا المبقات وكفرنا بالرسل وفعلنا وفعلنا لا اعترف. واحد يقول طيب ما هي الايات القرانيه بتقول ان هم في يوم من الايام يسالوا ويقولوا ايه؟ بل يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحلفوا لربنا زي ما كانوا بيحلفوا لكم في الدنيا المنافقين. ويقول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. يوم القيامه هيكذبوا. وفي آية تانية يقول عنهم ولا يكتمون الله حديثا. يقول كل حاجه. طب الايه دي فيها وفي تعارض في القران الكريم اخفى فلن تعبوا قدرك. قران في تعارض قران ما في بقى. قلنا المليون خمسين الف سنه فهم كما يقول عبد الله بن العباس شوف واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. تبدا الانسان الضعيف ما عندوش يقين لا يستخفنك الذين ايه لا يوقنون. يبدا يقين في كذا وفي كذا كبير. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجي بقى الفحل الكبير ترجمان القران المفسر عبد الله بن العباس يقول هم في الاول وجدوا ان اهل الشرك ضائعين لا محاله. فيقول والله ربنا ما كنا مشركين. ما عبدناه، مش كده ما عبدنا من دونه من شيء، يحلف وربنا قال هذا عبد الدؤى الاخر فيه له ما رأسه الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك، كان بيحلف لك وممكن يحلف بالطلاق كمان، ما هو كان على الحلفان. يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم، ساعة ما يتكلم يحلف الأول يزل، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تبدأ بقى أعضاء تتكلم ويقولوا لك، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. يبقى كل ده هيحفظ، لكن الأول يبدأ يخفي الشرك، فإذا وجد جوارحه بتتكلم فلا يكتمون الله حديثا. يبقى الآيات متعرضة للآيات كلها متوقعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هنا يقول الله سبحانه، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. شهدنا، طب انت عايش أكثر من كده ايه؟ أما كل إنسان يشهد على نفسه موت. أصل المشكلة إن لما ربنا تبارك وتعالى اتكلم عن العمل مش يجي حد يشهد عليك خليل، ده اللي يشهد عليك جواك، ده العمل هيجد نفسه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، انت سبقت؟ ايوه سبقت. لا ما سبقت، طب بص في كتابك اهو بتسبق، مش مكتوب الملائكة كتبت سلك يوم كذا وكذا وفي شهود عليك لا بيحفظ في المحاكم، لا ده انت بص في الكتاب بتاعك شايف كل حاجة بالصوت والصورة واللون ومجسمات. ايه ده؟ ووجدوا ما العمل يحفظ، العمل نفسه يجي صعب على الله. اذا كان الموت سيجسم في صورة كبش يتبع على الصراط، لا في الموت، فما بالكم بالاعمال المعنوية يجسمها الله؟ ايه حد كده يعارض هذا الامر؟ ايه الجديد كده؟ ده البشر استطاعوا بما فتح الله عليهم من علوم ان يجعلوا الامور اللي بتحدث على اشرطة والسيديات واشرطة فيديو وكذا، ويشوفوا بقى ابوك ميت بقى له 10 سنين وشايفه بيتكلم على الشاشة، مش كده ولا ايه؟ الاعمال محفوظة، جلسة كانوا عاملين بتعكس ولا بيعملوا حفلة، كانوا بيرقصوا، كانوا بيشربوا خمور، اعمالكم السودة المنيلة فيها قدامك في الشريط، سبحان الله لو شريط الشريط يتعرف في الاخرة، ولو شريط لا ده المشكلة بقى العمل يجي. طب انتوا حضرتوا الاعمال حضرتوها ده العفاريت، طب ايه المشكلة بقى ان دي ربنا تبارك وتعالى يجي بالعمل نفسه؟ ها؟ ما هو ده عملك ده عمل ربنا سبحانه وتعالى؟ لا مش دي ولا ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك يقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، كتاب مربوط برقبتك، ويوم القيامه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك انت اللي تحكم نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقول ايه؟ انت شايف بعينيك، مفيش بقى شهود خارجيين غير جسمك واعضاء جسمك. قالوا شهدنا على انفسنا. طب انت عملت فيكم كده وودكم بقى في المصيبه السودة دي ايه؟ وغرتهم الحياه الدنيا، الحياه غرتهم، الحياه بزخرفها بزينتها بجمالها بالحاجات اللي فيها بالشياطين. ما هو اذا جعلنا بقى على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، كما قال لنفتنهم فيه، ابتلاء واختبار وفتنة. قال وغرتهم الحياة الدنيا، هل حد ظلمهم؟ لا، ما الملائكة، ما الانبياء قالت والرسل، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. إذا ده كلامه، فقال الله تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا على أنفسهم هم أنهم كانوا كافرين، يستحقوا هذا العذاب. ولذلك هذه الآية بالجزء الأخير منها ده تلاقيه متكرر في سورة الأعراف، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولى إلى آخره، وهيجي سورة الأعراف. السؤال، هل يدخل الجن جهنم؟ نعم. طب كيف؟ مع أنهم مخلوقين من النار. تقول السؤال، ده مخلوق من النار يعذب في النار، ويعني ايه المشكله؟ خلق من النار وربنا يعذبه من النار، الصعبه اصبر عندما تقول اختي على سبيل المثال نمطين اخي الحمر اديكوا سنين بدي دماغك شو بيعمل معك ايه؟ وما انا خلقت من حمأ مسنون او خلقت من فصال كالفخار خلقت من ماء وبتغرق بالماء وبتتعذب بالماء مش من المشكله ولا لا؟ هم خلقوا من نار السموم خلقوا من نار ولكن يعذبون بالنار. قل ان كلهم نار خاصة بهم كما ان للانس نار خاصة بهم كل هذه امور علمها عند ربي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. لكن عذبهم بالنار ده امر الاجماع. لكن بالنسبة للجنة هل الجن يدخل الجنة؟ تقولوش لا ليه كده بس الجن يدخل الجنة ولا لا؟ الجن المؤمن يا اخواننا الجن الصالح يدخل الجنة ولا لا؟ هذه مسألة ناقشها العلماء. الامام ابو حنيفة ليه وجهة نظر مخالفة لجمهور اهل العلم على ان الجن ما يخشوش الجنة عشان ما تزعلش. قالوا استدل الامام ابو حنيفة فيما روي عنه بقول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بي يغفر لكم آمنوا بي كل النتيجة يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يغفر لكم ويجركم من عذاب ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الارض الى اخره. يبقى ما حدش يخش الجنه. وفات هؤلاء ان الله تعالى قال في سوره الرحمن التي كان يخاطب فيها الانس والجن وكان يقول ورد 34 مره فباي الاء ايه؟ ربكما تكذبان. الاء جمع الى يعني ايه؟ نعمه من نعمه. فباي نعم ربكما تكذبان يا انس تكذبان للمثنى الانس والجن. فكان في الانس لما الجن لما قرئ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكلام ده على مين الاول؟ الصحابة من الانس ساكنين على رؤوسهم الطير. لما قرأوا على الجن وطبعا في الجن صحابة زي ما في الانس صحابة الجن جماعة اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشافوه ينطبق عليهم تعريف الايه؟ صحابة الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم هذا الكلام يقول كانوا يردون شو بقى الحلقة تبدل وخشوع ويقولون ايه؟ ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. يعني ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت الجن أوعى منكم رواه الترمذي بإسناد حسن. المهم أن سورة الرحمن لما تيجي تقرأها تجد ربنا بيقول فيها إيه؟ يا ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني يكلم مين؟ الإنس والجن. وجنتان جنة للإنس وجنة للجن. ثم ومن دونهما يبقى دول هم المقربين. ثم يخاطب أهل اليمين اللي هم عامة المؤمنين فيقول إيه؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كلمة عن الحور العين يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. الطمس له الجماعة. بمعنى كده ان في حور للانس في الجنة مش كده؟ وفي حور للانس في الجنة. ففي جنة لدول وجنة لدول مش كده؟ فقال ربنا تعالى هنا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. ذلك زي اللي حصل ده ربنا ارسل ايه بقى اللي حصل ده؟ ربنا ارسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. ليه ربنا ارسل الرسل؟ ذلك عشان يبين حكمته. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. ايه الظلم بقى هنا؟ هل الظلم هنا المقصود بالشرك؟ ولا هو افعالهم هم واعمالهم؟ ولا الظلم يعني ربنا ما يهلكهمش ظالم لهم؟ لان ربنا ليس بظلام للعبيد. تحتمل دي وتحتمل دي. وشيخ المفسرين الطبري اختار ان الظلم اعمالهم هم. يعني ايه عشان نفهم المعنى؟ ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يعني الجريمه ارتكبوها وبشرك واهلها غفلون لم يوصل اليهم رسل. او يكون المقصود ذلك ارسال الرسل عشان ربنا تعالى ما يهلكش الناس وهم غافلين ما يعرفوش الحلال وحرام اضرابهم حتى لا تكون للناس او لا يكون للناس حجة ايه على الله بعد الرسل. ذلك كأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. طبعا الظلم لو قلنا ان الظلم عمل من اعمال البشر والجن، عارفين احنا ما معنى كلمة الظلم؟ الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضع. طب انت لو وضعت العبادة في غير موضعها، يعني بدل ما تعبد الله عبدت غير الله، ظلم ولا بالظلم؟ وذكر ان الشرك لظلم، اعظم الظلم واكبره اللي هو ايه؟ ولذلك لما قال الذين امنوا ولن يلبسوا ايمانهم بظلم، واي ظلم ترتكبه ما يلبسش الايمان. الظلم الوحيد اللي يلبس الايمان ويغطيه ويخيه اللي هو الايه؟ الشرك. مش كده؟ ولذلك لما اتكلم على الخطيئه مش اي خطيئه تخلد في النار، الا الخطيئه اللي قال عليها ايه؟ واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ولما احتج الخوارج ان اي خطيئه تدخل جهنم وتخلد ما ينفعش، لان الخطيئه اللي بتحيط بالانسان اللي هي الايه؟ الشرك. خد بالك من تعبير القران، اتكلم عن الخطيئه الكبرى الشرك، قال احاطت به، لكن اي ذنب يرتكبه الانسان ما يحج به. مش كده ولا لا؟ التوحيد يكون اقوى. مش كده؟ كذلك اي ظلم بيرتكبه الانسان ما بيلبسش الايمان ويغطي كله الا الشرك بالله. ولذلك قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. عز ذلك على الصحابه فقال اينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالظلم الذي تفهمون، وانما هو ايه؟ الم تسمعوا الى قول الله تعالى على لسان العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. ده المقصود. يبقى عندنا ظلم كبير قوي هو ايه يا اخوانا؟ الشرك. وفي ظلم انت بترتكبه وانا برتكبه، ظلم الانسان لاخيه الانسان، ظلم الانسان لنفسه من ذنوبه. ولذلك ربنا لما بيتكلم في سوره فاطر بيقول ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن. مش كده؟ ثم اورثت هل الثلاثه دول فمنهم ظالم لنفسه، ده كافر ولا مؤمن؟ مؤمن. بعض الناس قالوا كافر، قال لا، لان الكلام قال الايه قالت ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، يبقى دول مصطفين ربنا اصطفاهم، يبقى دول اللي اصطفاهم ربنا. خلي بالك اللي اصطفاهم ورثهم الكتاب. ثلاث اصناف. الصنف الاول منهم ايه؟ ظالم لنفسه اللي هو موحد ولكن ارتكب من الذنوب قد ارتكب كبائر. مش كده؟ ده ما قالوا ادخل النار معذب به، لكن ما قالوا في الاخر ايه؟ يجن. لانه موحد عنده ايمان. فمنهم ظالم. الظلم ده اكبر ولا اصغر؟ اللي هو المعاصي مش الشرك. وثم قال ومنهم مقتصد ده اللي جاء بالحسنات بالواجبات وانتهى عن الكبائر والمحرمات. ده المقتصد. اما السابق بالخيرات فهو من قال الله في شانه ان هو ايه؟ والسابقون السابقون اولئك المقرب اللي هم ولمن خاف مقام ربه جنته اللي هم ايه؟ اعلى طبعه. السابقين الاولين. مش كده؟ السابقين مش كده اللي هم المقربين. السابق بالخيرات اللي هو قال فيه من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب. ثم يليهم المقتصد اللي هم الايه؟ اهل اليمين. راح يقول طيب ما احنا عندنا في سوره الواقعه وسوره الرحمن طبقتين، او لو قسمناهم ثلاثه قسم اهل الشمال. فسوره فاطر قال لك ما هو الظالم لنفسه لما يخش النار ويعاقب وينظف لنا هيبقى من اهل اليمين. طبعا درجته هتكون اقل ممن سبق، لكن هيكون من اصحاب الايه؟ يبقى في الاخر هيكونوا يا ابرار اللي هم المقربين يا اصحاب يمين. والظالم لنفسه هيبقى في يوم من الايام ايه؟ من هيرتفع يبقى من اصحاب اليمين لما ينظف او يتوب الله عليه ويقع تحت مشيئة الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السؤال هنا اللي ممكن راح تسأله ليه؟ طب ليه ربنا لما ذكر هنا السؤال يعني الحكمة إيه؟ المؤال الأول إيه؟ فمنهم ظالم بألف الأول اللي هو إيه؟ السابق بالخيرات. ليه بدأ؟ بأدنى الدرجات وجعلت قال لك رد العلماء يوم ده اعتراف سبحان الله يقول لك علشان لو بدأ بالسبب بالخيرات ممكن الظلم من نفسه يقنط من رحمة الله فبدأ باللغة الأول عشان ما يقنطش ولا طب الصدق بالخيرات ذنبه يقول لك عشان ما يعجبش ما يفضش ما يفضش بالعقد شفت اختلاط العلماء واخد بالك كثيرهم ظالم لنفسه ومنهم او ممكن يكون عشان ترقى لان الظالم نفسه بعد كده اترقى الى الطبقة التي تليه وهكذا يقول الامر والله اعلم وكذلك نولي وكذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلوا غفلة في آية ثانية نفس التعبير ده بتقول إيه وأهلها إيه مصلحون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يبقى المقصود هنا إيه إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل ممكن يأخذهم بعذاب الاستقصاد مش كده ولا لا وأهلها إيه مصلحون الظلم هنا في هذه الآية المقصود بيه ان ربنا ايه ان مش فعلهم هم لانهم ازاي يكونوا مصلحون وقع منهم الظلم يبقى المقصود بظلم يعني ربنا ما بيظلمش الظلم هنا ده المنفي في حق الله لكن في ايتنا احنا ايه اولى ان يكون ايه انه اعمالهم ان اعمالهم هم ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون يبقى الظلم ده يفسر عن الاثنين مش كده؟ السبب ارسال الرسل لكن الآية الأخرى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحين على ربنا ما يظلموش ولا مصلحين مش كده ولا لا؟ تمام؟ احنا نكتفي يا حد لأننا أطلنا ونجعل هذه الآية لأن فيها هنتكلم عن أهل الفترة وسنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فليجعله في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى.